بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني بعد 80، ومطلوب منكم جميعا أن تحفظ الحديث، ها كلكم تسمعوا الحديث، لا تقول إن فرنا هذا، تسمع أنت أول واحد، تسمع لأن الحديث يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه، سهل ها. يلا أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: الحديث 82 عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. قال رحمه الله: يدل هذا الحديث بمنطوقه على أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، وبمفهومه على أن من يرحم الناس يرحمه الله. هذا الحديث يعني جيد كمثال، أو جيد أن يكون مثالا للمنطوق والمفهوم. المنطوق والمفهوم، المنطوق ما نطق به المتكلم، والمفهوم ما يفهم من المنطوق. فلما قال من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، هذا منطوق. ماذا يفهم منه؟ أن الذي يرحم الناس يرحمه الله. دائما يمر عليك منطوق ومفهوم، هذا مثال جيد. مثال آخر مشهور جدا: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المفهوم: من لم يريد الله به خيرا صرفه عن الفقه في الدين. لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين. مفهوم أن غير محرمة تنتقب وتلبس قفازين، هذا منطوق ومفهوم جيد. من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. يفهم أن من يرحم الناس يرحمه الله. وهذا يسمى ماذا؟ يسمى الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، الذي يرحم يرحم، والذي لا يرحم لا يرحم، يجازيه الله من إيش؟ من جزاء. مثل: من ستر مسلما ستره الله، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كربة من كرب يوم القيامة. هذا اسمه إيش؟ الجزاء من جنس العمل. طيب كمل. كما في الحديث، كما قال في الحديث الآخر: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث محفوظ عند جمهور المسلمين: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفيه إثبات علو الله عز وجل أنه في السماء. أي واحد ملوث الفطرة، ملوث العقيدة، يقول الله في كل مكان، يقول لك كيف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض، خليه يكمل. ارحموا من في الأرض، شو يقوله؟ كمل، يقول: يرحمكم من؟ من هذا الذي في السماء اللي يرحمنا؟ الله عز وجل الذي في السماء يرحمنا. ومعنى في السماء يعني على السماء، كما أنه قال: ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. فالله عز وجل فوق جميع مخلوقاته، ما في مخلوق فوق الله، الله فوق كل شيء. قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. الله فوق كل شيء سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. فرحمة العبد للخلق من أكبر الأسباب التي تنال بها رحمة الله، التي من آثارها خيرات الدنيا وخيرات الآخرة، وفقدها من أكبر القواطع والموانع لرحمة الله. والعبد في غاية الضرورة والافتقار إلى رحمة الله لا يستغني عنها طرفة عين، وكل ما هو فيه من النعم واندفاع النقم من رحمة الله. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، وليس لمخلوق أي مخلوق كان غنى عن رحمة الله طرفة عين، حتى الجمادات، حتى العرش، حتى السماوات، حتى الأرض، وسعت رحمته كل شيء. هذا للعموم، ما من شيء إلا وقد وسعت رحمة الله تبارك وتعالى. بل قيل: حتى الكافر في جهنم وسعت رحمة الله، إذ لولا رحمة الله لاستحق أكثر من العذاب، فيعذبه الله عذابا شديدا، لكن لأن رحمة الله واسعة، وإلا الله قادر على أن يعذبه أشد من ذلك أيضا. فالكفار في جهنم لا يعذبون بكل عذاب الله تبارك وتعالى. عذاب الله، ما في شيء لله عز من الصفات محدود أبدا. الله واسع في كل شيء، واسع حتى في عذابه، في علمه، في عطائه، في رحمته، واسع، اسمه الواسع جل وعلا. فرحمته وسعت كل شيء، رحمته وسعت كل، فلا غنى لعبد أو لمخلوق عن رحمة الله عز وجل طرفة عين. من أسباب سعة رحمة الله حتى يوسع الله، أيوة، من أسبابها ماذا يا أخوان؟ أن العبد يرحم عباد الله فيجازيه الله من جنس عمله. فأنت لست أكرم من الله ولا أرحم من الله، يوقف رجل يوم القيامة للحساب فيسأل الله ماذا عملت، فيقول ما عملت غير أنني أبايع الناس، وكنت آمر غلماني عمالي أن ينظر الموسر اللي عنده، انتظر علي على ما يسدد على ما. أن ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر، فقال الله عز وجل نحن أحق بالتجاوز منك، فتجاوز عن، تجاوز عن الناس، الله تجاوز عنا. اللي يعفو يعفو الله عنه، اللي يرحم يرحمه الله، اللي يستر يستره الله، اللي يعطي يعطيه الله. كثير من الناس يا أخواني يظن إذا عطى فلس، لا لا، إذا عطيت يزيد، والله الذي يعطي يزيده الله. لست أكرم من الله ولا أرحم من الله ولا أستر من الله ولا أشد عفوا من الله أبدا. فأنت دائما يا عبد الله يا مسلم استحضر بأنك تتعامل مع الله، ما تتعامل مع البشر. بعض الناس يقول فلان كفو أعفو عنه، لا تعفو عنه لأجله، إن عفوت عنه لأجله يمكن ما لك أجر، أعفو عنه لله عز وجل. بعض الناس ما يصل رحمه أو ما يبر والديه، قلت تدري أنت إيش والدي هذا إيش عمل؟ ضيعنا في صغرنا وطلق أمي وطلق يعذبه، وكان يطلق ويشرب خمر وما عطانا وما شفناه ولا عرفنا، زوج أمي هو اللي ربانا، ما هذا لا لا لا لا، وكلام طويل. يا أخي أنت لا تبره لأجله، أنت تبره لله عز وجل. وما أجمل ما قاله الشيخ ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن طاعة والأمر، قال طاعة والأمر هي طاعة من مخلوق لمخلوق ولا طاعة من مخلوق لخالق؟ ها، شفت، هذا اللي يجعل الإنسان يقبل على طاعة الله تبارك. أنت لما تطيع ولي أمرك لأن الله أمر بذلك، أو تبر والديك لأن الله أمر بذلك، أو تصل رحمك لأن الله أمرك بذلك، أو تعفو عن المسيء لأن الله أمرك بذلك، فأنت تتعامل مع من؟ مع الله عز وجل. لا تقول هذا ما هو كفو ولا لا ولا ما لا لا لا، ولا هذا حرامي ولا ظالم، لا، أنت تتعامل مع الله. والله من رحمته شرع لنا هذه التشريع، هذه التشريعات، طاعة والأمر رحمة بالعباد، لأن العباد بدون ولي أمر ولو كان ظالما، شوف لو كان ظالما بدون، هذا أسوأ، أسوأ حال يتصور تصيب العباد والبلاد إذا كانوا بلا ولي أمر. تصور يعني لو كنت أنت في بلد كفار سايح ولا زائر ولا العلاج، فجأة صار انقلاب على ولي الأمر وافتلت الأمن وتضارب الجيش بعض بعض وأغلقت المطارات وأغلقت الموانئ وأغلقت القطارات، إيش حالك؟ كفار تقاتلوا فيما بينهم، أنت ستتضرر. فساد عظيم يحصل في المجتمع، في محلاته، في تجاراته، في فنادقه، في بنوكه، في حدوده، في مطاراته، في إذا اختل الأمن. الله يعلم جل وعلا ما الذي يصلح العباد. كثير من الناس يعني لو تقول له الكلام هذا يقول ها، تدافع عن الطواغيت وتدافع عن الظلمة وتدافع عن الحكام ولا شو كم معطينك ولا شو كم ضبطينك. لا يا أخي، هذا دين الله، هذا دين الله عز وجل. الله عز يقول أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم. الله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعلم الله، لما شرع العباد يعلم وهو الخالق ما الذي يصلحهم. الخروج ما منه فائدة، كله شر. فالمقصود أن المسلم يتعامل مع الله عز وجل، إن كان بر الوالدين أو صلة الأرحام أو عفو عن المسيء أو رحمة بالمرحوم، أو حتى وأنت تعطي البهيمة، أي حق تؤديه ابتغي بذاك وجه الله، حتى ما يضع الرجل في امرأته يبتغي بذلك وجه الله يؤجر عليه. لا تتضجر وتو بس ذبحتونا خلصتوا فلستونا معاشي كل طلبات، عطهم واجعلها لله، الله يعطيك أكثر، الله أكثر، الله أعظم، الله أكبر، الله أوسع. تبهتم؟ هنا ينشرح صدر المسلم وهو يتعامل مع الله. لكن تعامل مع البشر، البشر ما وراهم فائدة، لكن تعامل مع الله سبحانه وتعالى. طيب كمل. قال رحمه الله: فمتى أراد أن يستبقيها ويستزيد منها فليعمل جميع الأسباب التي تنال بها رحمته، وتجتمع كلها في قوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر. نعم. هم المحسنون في عبادة الله، المحسنون إلى عباد الله، والإحسان إلى الخلق أثر من آثار رحمة العبد بهم. الله. والرحمة التي يتصف بها العبد نوعان: رحمة غريزة قد جبل الله بعض العباد عليها وجعل في قلوبهم الرأفة والرحمة والحنان على الخلق، وفعلوا بمقتضى هذه الرحمة جميع ما يقدرون عليه من نفعهم بحسب استطاعتهم، فهم محمودون مثابون على ما قاموا به، معذورون على ما عجزوا عنه، وربما كتب الله لهم بنياتهم الصادقة ما عجزت عنه قواهم. نعم، في رحمة غريزة في الإنسان مثل رحمة الأمهات، حتى الوحوش المفترسة، الوحوش المفترسة فيها في قلوبها رحمة على صغارها على أولادها. شفت السباع اللي تفترس هذه؟ ممكن تأتي اللبوة تهجم على أتان الحمار الوحش وهي حامل وتبقى ربطنها، صح منظر، لكن إذا ذهبت إلى أجراوي إلى صغارها أو إلى جراويها صغارها، انبطحت عشان يرضعون منها، تقطع لهم شوي. هذا المفترس هذا فيه أيضا فيه نسبة رحمة في قلبه. فبعض الناس يا أخوان ننبه الأمر المهم هذا جدا: لا يبر والدته بشيء، لا يكاد يخلق منه خير لوالدته، ويرى أن والدته دائما راضي عنه ودائما تعطيه ودائما الله يوفقك ودائما الله يستر عليك ودائما الله ينجحك ويروح يا وليدي. ترى هذا يعني مما جعل الله في قلبه من رحمة، لا لأنك أنت محسن إليها، لا لأنك بار بها. بعض الناس يصر يقول أنا ما أقدم لوالدتي شيء، بس ما شاء الله راضي عني. راضي عنك من الفطرة اللي في قلبها، مو لأنك أنت محسن إليها. اتق الله في نفسك. ثم لا يكفي أنك لا تكون عائقا لوالديك، لابد أن تكون بارا بهما. فلا يستغل أحدنا رحمة الأم ورضاها الدائم وتنازلها وعطاها وعفوها ولا يقوم ببرها. بعض الأمهات تخاف من الولد لأن عليه صرخات، عليه عصاب، لو تصنع له شيء لصالحه توقظه للدراسة أو للعمل أو خذ علاجك أو أو لا يا ولدي لا تسرع أو لا تتأخر أو انحاتيك، صرخ عليها صرخة الله أعلم يصير فيها. هم استغلنها لأنها أم دائما مسامحة، دائما بعد الله يرضى عليك، دائما الله يوفقك. لا يا عبد الله انتبه، ترى اثنتان يعجلهم الله: العقوق والبغي، الاعتداء على الناس سفك دماءهم، والعقوق. هذا رب العالمين يعجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، ولا عذاب الآخرة أشد أيضا. اثنتان هاتان بالذات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: العقوق والبغي، يعجلهم الله عز وجل عقوبة. المهم الرحمة هاي الغريزية أو الغريزة في قلوب الناس، هذه يجعلها الله في قلوب الأزواج، ومن آية خلق لكم من أنفسكم أزواج تسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، في قلوب الأمهات الآباء. هذا أيضا إنسان يؤجر عليها إذا وظفها يعني، وإذا نماها، وإذا جعلها في من يستحقها. النوع الثاني رحمة، قال رحمه الله: والنوع الثاني رحمة يكتسبها العبد بسلوكه كل طريق ووسيلة تجعل قلبه على هذا الوصف، فيعلم العبد أن هذا الوصف من أجل مكارم الأخلاق وأكملها، فيجاهد نفسه على هذا الاتصاف به، على الاتصاف به، ويعلم ما رتب الله عليه من الثواب وما في فوته من حرمان الثواب، فيرغب في فضل ربه ويسعى بالسبب الذي ينال به ذلك، ويعلم أن الجزاء من جنس العمل، ويعلم أن الأخوة الدينية والمحبة الإيمانية قد عقدها الله وربطها بين المؤمنين، وأمرهم أن يكونوا إخوانا متحابين، وأن ينبذوا كل ما ينافي ذلك من البغضاء والعداوات والمداراة. نعم، هذه الرحمة الثانية رحمة مكتسبة، المسلم يعود نفسه عليها، يربي نفسه عليها، يحمل نفسه عليها، قد يكون فيه قسوة، قد يكون من النوع الذي لا يرق قلبه، فهو يجاهد نفسه على أن ينمي هذا الرحمة في قلبه. وكلما جاهد الإنسان نفسه أكثر على شيء من الأعمال الصالحة والخلق الحسن الذي يحب الله عز وجل، كلما عظم أجره. يعني واحد بخيل بل شحيح، يعني الشح هذا أعلى درجات البخل، شحيح، ومع أنه بخيل شحيح ومع ذلك يجاهد نفسه ويؤتي المال على حبه، مع ما حب للمال يخرجه، هذا أجره أعظم، أعظم من واحد أصلا إيده فارطة مثل ما يقول يوزع ولا يحس فيها، وذاك بخيل ومع ذلك ينزعها، حتى إذا نزع الدينار والدرهم كأنه ينزع شيء من روحه، لكن ما عند الله عنده أعظم، يخرج هذا والنفس ما يقابله. من قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصدقة قال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، صحيح في عافيتك، أمامك تتزوج، أمامك تسافر، تتفسح، تشتري أدوات رياضة، تشتري سيارات، تشتري ملابس، صحتك بشبابك تقفز قفز ما شاء الله، وشحيح وتحب الفلوس ومع ذلك تتصدق. قال لا، إذا بلغت الحلقوم، شاف نفسه خلاص على آخر أنفاسه، قال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا، تو يتذكر بعد ما أخذ حق أخيه قبل 40 سنة، الآن يوم حضرت الوفاة قال عطوا حقه، ترى ما أخذ قبل 40 سنة. هذا موجود يا أخوان. يعني مرة أنا سألت سؤال يا أخوان، واحد ما أخذ من خواته حلالهم أيام الربيات، عشان الربيات اللي كلنا ما لحقنا عليها، شنو ربيات؟ ما أخذ حلال خواته أيام العملة القديمة اللي قبل 70 سنة، ما أخذ حق، والآن يبي يرجع حقهم. لا، وخواته اللي مات واللي الله المستعان. تذكرت كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا بلغت الحلقوم قال لي فلان كذا والفلان كذا وقد كان لي فلان كذا، لكن هذا الآن في عز شبابه، في عز صحته، ومع أنه شحيح يحب المال، ومع ذلك ما عند الله أحب له يخرجه. العامة يقولون المال عديل الروح، عديل الروح يعني ها موازي للروح. المال قال وتحبون المال حبا جما، يعني حبه حب شديد، ومع ذلك ما عند الله عنده خير يخرجه. وذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، يعني دليل على صحة إيمان العبد، لأن الإنسان جرت العادة يعطي ولا يستلم، عفوا يعطي ويستلم، لكن الصدقة يعطي ولا يستلم، عنده إيمان بأنه سيستلم عند الله يوم القيامة، فالصدقة برهان. رجل، هذا مثال آخر، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، شوف دواعي منصب وجمال، هي اللي دعته، ما راح تفضحها، ما راح تشتكي عليه، هي اللي دعته ومنصب وجمال، مع هذه الدواعي القوية إيش قال؟ ها قال إني أخاف الله. رجل ذكر الله خاليا، ما في حق قدامه يرائي ولا شيء، فاضت عيناه خوف منه، هذا من السبعة اللي ظلم الله في ظله. فكون الدوافع تكون يعني قوية تمنعك من عمل الخير وتعمل خير، هذا أجره أعظم، أجره أعظم. ففي ناس قلبه قاسي، مع قسوة القلب اللي فيه يجاهد نفسه ليكسب هذه الرحمة، يجاهد نفسه يرحم الناس، يرحم عباد الله، فهذا رحمة مكتسبة اسمها، يدرب نفسه عليها. الحلم بالتحلم والكرم بالتكرم. شوف يعني لو أن إنسان أصلا طبعه بارد ما يغضب، يمكن كل 6 سنوات يغضب مرة، واحد يمكن أقل شيء يغضب، هذا يمسك نفسه يكظم غيظة، والثاني كل ست سنوات مرة يغضب يمسك غيظة، أيه معظم أجر؟ هذا الجمرة المسكين اللي طبعه حار وما ذاك يمسك، هذا أجره أعظم. يعني المقصود إذا كان في دوافع شديدة تدعو إلى عدم الرحمة، إلى عدم الكرم، إلى عدم العفو، ومع ذلك هو يجاهد نفسه لله ويفعل، هذا أجره أعظم، أجره أعظم. فلذلك لنعلم هذا جيدا، كل أخلاق أخوان يمكن أن تكتسب، دليل أنها لو كانت لا تكتسب لما رغبنا ودعينا إليها. لماذا ندعى إلى كظم الغيظ وإلى الحلم وإلى الكرم وإلى العفو وإلى الرحمة؟ لماذا ندعى إلى ذلك؟ لا ندعى إلى أن نغير ألوان بشرتنا ولا صورنا، لأن هذا أمر ليس لنا في علاقة. ما أمر الله عز وجل أن يختار أحدنا والديه؟ أنت طلعت ابن فلان ومن فلان، ما هذا ما ينظر الله إليه، ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. فلما دعينا إلى حسن الخلق، معنى أن حسن الخلق يكتسب أو لا يكتسب؟ يكتسب. صحيح منه ما هو فطري، يفطر الله عز وجل الإنسان على الحلم على الكرم، فطرة هكذا، هذا صحيح موجود. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رجل إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنات. قال يعني خصلتان تخلقت بهما أم جبل الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. لكن يا أخوان، أليس الحلم وليس الأنات التأني ممكن أمر يكتسب أو لا يكتسب؟ ممكن يكتسب. عصبي ممكن ترى تكتسب الحلم. بخيل ممكن تكتسب الكرم. قلبك قاسي ممكن تكتسب الرحمة. ما تعفو أبدا ممكن تكتسب خلق العفو، ممكن. لكن كما يقال الأمر يحتاج إلى مجاهدة، يسمى بإصطلاح الحديث رياضة. رياضة مو يعني ألعاب قوة، رياضة يعني إيش؟ ممارسة، يمارس إنسان يمارس. بس مو معنى يمارس يروح يذهب إلى أسباب الغضب حتى يغضب، حتى لا، الغضب جايك جايك، إنما المقصود أنك تربي نفسك على العفو، على الحلم، على الكرم، على الرحمة. خلق يا أخوان أمره عظيم عند الله عز وجل، أقربكم مني مجلسا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أحاسنكم أخلاقا، كن قريب النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وسؤل عن أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة ماذا قال؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. اليوم يا أخوان في أزمة أخلاق، أزمة أخلاق. من هذا الذي يعفو؟ من هذا الذي يصدق؟ من هذا الذي يحلم؟ من هذا الذي يكرم؟ لا، الكرم موجود، لكن هل هو لله؟ هذا الكلام، هل هو لله؟ هل هو لله؟ ترى كثير من الناس ما يعلم أن الكرم يجب أن يكون لله. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ واحد من يوم الأيام اتصل فيني وقال أنا عزمت واحد وطلقت وحرمت ومش عارف إيش، بعدين ما تعشى عندي. قلت له ليش مطلق ومحرم؟ أخي أنت دعو لله، من كان يوم بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. هذا ترى دعوة لله، مثل ما تصلي لله، تركع لله، اكرم لله. إن استجاب فبها ونعمة، تكون صادق أنك تريد تكرم الوجه لله. ما استجاب لظروفه لكذا، ليش طلاق وحرام؟ ليش؟ هو سكت يسمعني بالتلفون، كانت أشياء تقول تدري أنا مطوع؟ شو أنت تدري مطوع؟ شو السالفة؟ قال أنا مطوع، بس أول مرة أسمع الكلام، أول مرة أسمع أن الكرم هذا بعد لازم لله. لا والله، لا بالله، إلا هو كل على أساس إنه ما يقول عشان ما يقص وجهي، عشان ما يقول ما وجبني، عشان ما يقول ما ذبح لي، ولا جاي على بالي إنه لله. شوف هذا مطوع يقول بعد. هاي يا إخوان، لا تطلق ولا تحرم ولا كذا، وتلقى يضع أكل لو تجيب 10 بقرات ما أكلوا من كثرة، ويقول سامحونا على القصور. اتق الله، ايش قصور هذا؟ ايش هذا القصور الحق؟ كله رياء، كله ليس لله. والله يا اخوان قسم بالله ان في ناس يصرح لي يقول تبي الصدق، والله مو لله. اعوذ بالله، كلام خطير هذا. حسبالك هذا كلام مزهين تقول مو لله؟ تشمعت مو لله؟ يعني انت قاعد تجعل لغير الله، يعني انت تعمل عمل تتقرب لغير الله؟ خطير الكلام هذا. والله تبي الصدق مو لله، ان لله رجع. فعلى المسلم ان يتقي الله. ذكر الناس بهذا الشيء، لا تحرك ساكن، استطعت أن لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا لله، كل أجعل لله. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة، الصحابة تعجبوا، أو يتحد شهوته يستمتع بزوجته بعد لا أجر. قال رأيتم لو جعلها في حرامه كان عليه وزر؟ ما الجواب؟ نعم عليه وزر. فهذا الرجل تكلف تزوج وستر نفسه ودفع مهر وإلى آخره حتى يتعفف بالحلال على الحرام، هذا ما لا أجر؟ هذا أجر عظيم، له أجر عظيم. واحد يتكسب ليأكل حلال، يتكسب ليعف نفسه وزوجته وعياله، يتكسب حتى ينستر ويبتغي بذلك وجه الله، ترك الحرام إلى الحلال ولو شاء لفعل ما كما يفعل غيره، هذا ما له أجر؟ هذا له أعظم أجر. لكن ما الذي يستحضر؟ من هذا الذي يستحضر؟ قليل من يستحضر هذا الشيء. فأنت الآن مطالب أنك تصبح وتمسي تتذكر أن عملك لله. الصحابة كانوا حتى ينامون النوم نوم يحتسبون على الله، يأكل يحتسب على الله، يكرم يحتسب على الله. أي حي... ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شوف القهوة، الشاي، التمر، أي شيء، أي شيء، ابتسام وجه أخيك. أنت عايش عشان تجمع الحسنات الدنيا، عشان تجمع كثر ما استطعت، ابتسم، أعطي، اعفو، قهوة، أي شيء، أي شيء، كل شيء يحتسب لله، والله أبشر بالخير. وغيرك ما يحتسب، يمكن ينفق ويدفع ويتعب وما يحتسب، ويمكن تصنع قليلا تحتسب فيأتيك الله من الأجر ما لا يأتي غيرك. فقه في الدين عشان تعرف كيف تحتسب. قال شيخنا الثمين رحمة الله عليه، من الناس من يتوضأ ولا يقصد في وضوءه إلا أن يستبيح الصلاة، ما يجوز الصلاة بدون وضوء، فقصد حتى يستبيح الصلاة. قال وآخر يتوضأ امتثال لأمر الله ورسوله، متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكفير للسيئات، يطبق السنة، يتفقه في الدين ويستبيح الصلاة. هذا مثل الأول، ثاني مثل الأول، فرق كبير، فرق كبير. تلبس، البس باليمين قبل الشمال، كل يوم أحدنا يلبس النعال ويلبس السراويل، كل يوم كل يوم دخل يمين قبل الشمال. كان يعجبه التيمون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون متابعة له، البس اليمين قبل الشمال، إيش خسران؟ تترجل، أبدأ باليمين قبل الشمال، تأكل قل بسم الله، خلاص قل الحمد لله، الله يرضى عنك، إن الله يرضى عن العبد يأكل أكله فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. ماكل ماكل، الكل يأكل، لكن المسلم يأكل بسم الله ويأكل بيمينه ويتقوى على طاعة الله ويحمد الله ويشكره. شوف فرق بين المسلم والكافر، بين المسلم والغافل، بين السني والجاهل، فرق كبير. فأنت دائما هكذا يعرف أن هذه الأخلاق ممكن سيتربى عليها ولا لا، يربي نفسه عليها ولا لا، يربي نفسه عليها، يربي نفسه عليها. تعال عاد يا أخوان العكس، انظر كيف في ناس يربي نفسه على الأخلاق السيئة، يربي أولاد على الأخلاق السيئة. أضربه يقول له، أضربه يقول له، ترى محمد صلى الله عليه وسلم ما ضرب أحد، ها شوف أي أضربه. حتى بعض الناس يشيل الطفل قول له تف، قول له تف، شايله من تف، والله يا أخوان قول له تف، إيه قول له تف، قول له يا حمار، حمار يقول صغير. شوف التربية، والله يا أخوان والله هذا موجود. أنا حدثني واحد نفسه يقول كنت أمين مستوصف مثل أبو فالح، قلت جانا طفل يبي يدخل على الطبيب، قلنا لا روح جيب بابا ولا ماما، ما يصير جاي مع السائق، جاي الأبو معصب ليش مطلعين من البيت ليش ما ده، قلنا له هذا شوف قرار وزارة الصحة ما يصرف الدواء للأطفال، يمكن نصرفه له يروح يستعمله غلط، لازم يجي معه واحد كبير راشد عشان نصرف له، صح ولا لا؟ قال هذا قرار وزارة، شوف عشان في ناس، قال هذا رجال يقول يمكن عمره 9 سنين، هذا رجال كذا يقول خانقنا. أنا وريه، قلت أنا شيل الطفل هذا أبوه 9 سنين، قال أقول عن أبوك، قال عن أبوك هيكم سهل، قل له تف عليه، قال له تف عليه، قال رجال الكويتي ايش كبر من مستوصف، قال عن أبوك تف عليك. شوف العقلية، يعني احنا بنحميك، بنحمي ولدك، ها بنحمي ولدك، لأن هذا الطفل ممكن ايش يزرط الدواء كله، صح يجي له يعني نتيجة عكسية ولا لا؟ رحمة به يعني، أنا ايش علي كان أعطيه روح تسمم إن شاء الله يروح القبر بعد، ويروح يقول له، يقول له تف عليه، قل له عن أبوك. في ناس يا أخواني ربي نفسه أن ما يعفو، ربي نفسه لا تخلي حقك، ترى محمد صلى الله عليه وسلم ما يفعل ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام ما ضرب خادما ولا امرأة بيده قط، بل ما ضرب عبدا ولا إنسانا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، إلا أن يجاهد في سبيل الله. تعال شوف بعض الشو، حتى يمكن الناس مستقيمين يتذكر هوشاته وترى طقه ترى بط عينه كان افقع راسه، الشجاعه يعني التاريخ ما شاء الله، طاق له مدرس وطاق له كذا، طقنا مستانس يضحك انه طقناهم كسرناهم ذبحناهم، ايش ذبحناهم ايش ذبحناهم. بعض الناس يفرح انه والله جماعتهم طقين وكسرناهم ذبحناهم وقرنا بطونهم وخذينا حلالهم. قال شايب رجل نحسب الله عزيز صالح، يقول واحد كذا احنا كسرنا وذبحنا وكذا، كان رجال ادعوا له الله يغفر لهم، تدري سفكوا الدماء ما فعلوه، هذا جريمة عظيمة، ما تدري الله يغفر لهم ولا يغفر لهم، ادعوا لهم بدل لا تفتخر بهم أنهم سفكوا الدماء. دائما تذكر يا عبد الله أن لك قدوة حسنة، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يطق الناس ترى إخوان ولا يسبهم ولا ينتقم لنفسه، يعني ما عنده جرائم حتى يفتخر بها، والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل الإسلام قبل النبوة. لكن إنسان ضربت وفقعت راس فلان وما سويت، الآن جاي تفتخر، ادعو الله أن يغفر لك، مو تفتخر أنك كسرت وضربت، هذا كله جهل. فأنت يا عبد الله أولى الناس بتربيتك نفسك، رب نفسك على العفو، على الكرم، على العطاء، على الستر، على الرحمة، الرحمة مكتسبة، كلام جميل، في رحمة غريزة وفي رحمة مكتسبة، تقدر أنت تكسب حتى تصير قلبك طيب، حتى تصير في قلبك رحمة. لما تسعى ذلك؟ لأن من لا يرحم الناس لا يرحم الله، لأن الراحمون يرحمون الرحمن، وأنت لا غنى لك عن رحمة الله طرفة عين، أبدا ما لك غنى عن رحمة الله. من أسبابها أنك تربي نفسك على الرحمة، ترحم ترحم، لا ترحم لا ترحم، الجزاء من جنس العمل. نعم تفضل. فلا يزال العبد يتعرف الأسباب التي يدرك بها هذا الوصف الجليل ويجتهد في التحقق بها حتى يمتلئ قلبه من الرحمة والحنان على الخلق، ويا حبذا هذا الخلق الفاضل والوصف الجليل الكامل، وهذه الرحمة التي في القلوب تظهر آثارها على الجوارح واللسان في السعي في إيصال البر والخير والمنافع إلى الناس وإزالة الأضرار والمكاره عنهم. وعلامة الرحمة الموجودة في قلب العبد أن يكون محبا لوصول الخير لكافة الخلق عموما